نادت فلسطين وين النشام اللي ما يهاب وردى وحتوف يا بوين وين الشموس اللي بضياها وبإيديها يا بلا معال سيوف هبوا الرجال يا بهبوا الرجال وفي الجهاد لبوا النداء وللفدا هبوا ألوف يا بأهل الشجاعة رجالنا يا بو فتح الشقاقي أبو الشجعان يا يابا يا يابا يا يابا يا أوف يا يما حبك مهان في صدورنا سكن الوجدان يا يما حبك مهان في صدورنا سكن الوجدان أرض الأنبياء يا فلسطين حبك مهان عند الشدة نشد الحيل وبنطوي العتمة والليل حنا فرسانك والخيل حنا جنودك في الميدان عند الشدة نشد الحيل وبنطوي العتمة والليل حنا فرسانك والخيل حنا جنودك في الميدان بديناها بضرب السكاكين وحملنا بعد المرتين وحمينا الأعراض والدين ونصرنا في مدد الرحمن يا يما حبك مهان في صدورنا سكن يا يما البركان سكوتنا والجمر القايد من صوتنا لما بتحكي بواريدنا بتحرق أركان الطغيان يا يما البركان سكوتنا والجمر القايد من صوتنا لما بتحكي بواريدنا بتحرق أركان عكفوفنا حملنا لروى تصدرنا القرآن سلام وحروف اسمك إلنا وشاء لو متنا هي الأكفان يا يما حبك مهان في صدورنا سكن الوجدان أرض الأنبياء يا يا أسود كرمالك بالغالي نجود يا وطننا يا أغلى الأوطان من تحت الرايات السود لقينا أبطال أسود كرمالك بالغالي نجود يا وطننا يا أغلى الأوطان ياللي صبرت صبر وتحملت قدر مكتوب الله الناصر للمغلوب يا يما وهذا نصرك حان يا يما ربك مهان بصدورنا سكن الوجدان يا با يا با أرض الأنبياء يا فلسطين يا يما حبك مهان.